الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل لنواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وما زال الكلام موصولا في كتاب النكاح والطلاق، ونبدأ في المسألة الخامسة وهي حكم النظر إلى المخطوبة. قالوا: من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر إلى ما يظهر منها عادة، كوجهها وكفيها وقدميها، لحديث سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت لأهب لك نفسي. فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. محل الشاهد من الحديث: فصعد النظر إليها وصوبه، أي نظر إليها. وهذه من الحالات التي يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الأصل حرمة النظر من أحد الجنسين إلى الآخر، وهذا هو المعتمد وعليه دلت الأدلة الصريحة في القرآن، وهي قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والتي تليها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. وأما ما ورد من بعض النصوص والأحاديث التي يفهم منها بجواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي عنها، فغالب هذه النصوص مشتبهة ترد إلى المحكم. وأيضا لا يشرع للرجل النظر إلى المرأة الأجنبية إلا إذا أذن له الشرع، كالحالة التي بين أيدينا، وكذلك إذا كان قاضيا يريد أن يتيقن من أن التي أمامه هي التي يعني الخصومة معها أو شهادة أو ما شكل هذا. أما في الطب فيجب على الأطباء إن دعت إلى ذلك ضرورة وأتت إليه امرأة أجنبية عنه، فينبغي أن يكشف من البدن ما دعت الضرورة لرؤيته وجسه أو حسه فقط. يعني كما قلنا قبل ذلك، عندها مثلا كسر في الساق والطبيب أراد أن يصنع أشعة ثم أراد أن يجبس ويفعل جبيرة كما يقولون، قال: لما تكشف وجهها إذن؟ ما الداء؟ ويتعامل مع الساق أو مع القدم، ما الذي أوصله إلى الوجه؟ فهنا يكشف من البدن ما دعت الضرورة إليه، لأن المعتقد والذي عليه العمل ودلت عليه الأدلة وهو الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها أمام كل من يحل لها بالنكاح، ويستثنى من ذلك الزوج. هنا أيضا اتفق أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن ينظر إلى امرأة وغلب على ظنه أن أهلها لا يوافقون على نكاحه فلا يحل له. يعني هو أراد أن يتخبأ لامرأة وينظر إليه، ولكن غلب على الظن إن هؤلاء أولياء هذه المرأة لن يقبلوه زوجا لابنتهم، فلا يحل له أن ينظر. وإذا نظر لا شك أنه عاصم مرتكب لمعصية. وحديث أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. كما تعلمون أن في نصوص الشريعة ما سماه العلماء بالمطلق وما سموه بالعام، دي أشياء موجودة في الشرع. حكم جاء مطلقا فقطعوا أيديهما، حكم جاء عاما الزانية والزان فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. العلماء قال فإذا قيد المطلق وخصص العام لا يجوز العمل بالإطلاق ولا بالعموم. فمن عمل، انتبه للقاعدة، فمن عمل بالمطلق بعد أن قيد ومن عمل بالعام بعد أن خصص فهو من اتباع المتشابه. القاعدة واضحة، انتبهوا. فمن عمل بالمطلق بعد أن قيد يعني جعله على إطلاقه ولم يلتفت إلى التقييد، ومن عمل بالعام بعد أن خصص ولم يلتفت إلى التخصيص فهو من اتباع المتشابه، ومن اتبع المتشابه في قلبه زيغ. ياريت ناخد بالنا. وطبعا الوضع الآن، بل بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم ما يوجد في القرآن مطلق قيد إلا وجاء القيد. ما هو في إطلاقات كما كانت ظلت على الإطلاق، ولكن أنا بتكلم عليه على مطلق قيد وعلى عام خصص. يعني بالضبط كده، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، هذا عام، ولكن خصص. بماذا؟ من المحتمل أن يكون الزاني أو الزانية عبد وليس حر، يبقى لا ينطبق عليه الآية، يبقى هذا عام خصص. كذلك قوله تعالى السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، الآية هذا إطلاق قيد بالسنة العملية، قطع الكف والأيمن فقط، إن أصر يقطع الرجل وهكذا. طيب، يبقى إذا قال إنسان أنا سأقطع يد السارق من منكبه، ما دليلك؟ فاقطعوا أيديهما، كده أنت اتبعت المتشابه، كده اتبعت المتشابه. وهكذا في كل نصوص الشريعة التي جاءت في بعض صياغها مطلقة ثم قيدت، وجاءت في بعض صورها عامة ثم خصصت. فمن اتبع العام بعد التخصيص والمطلق بعد التقييد ولم يعمل بالتخصيص ولا بالتقييد فهو من اتباع المتشابه. دي قاعدة يا أخواننا عند أهل السنة والجماعة في فهم نصوص الشريعة. هنا يقول صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يعني هل ينظر هنا إلى غير الوجه والكفين؟ ما أجاز له الشرع ذلك، لأن هذا مطلق قيد بإجماع أهل العلم، النظر إلى الوجه والكفين، ومن ترخص في القدمين فليس معه دليل. يبقى بناء على ذلك ما ينفعش بقى أنظر إليها وهي تمشي وأنظر إلى كذا وكذا، هذا لا يحل لك. طب ده أنا أريد أن أرغب في نكاح، لا، الرغبة في النكاح تظهر من الوجه، تظهر فيه الجمال والدمامة، ومن الكفين تظهر منه خصوبة البدن والنحافة، وانتهى الأمر على ذلك. أدي معنى كلمة يدعو هذا أطلق يقيد ببقية النصوص. أأمل الله يبارك فيكم أن تراعوا ذلك. حاضر. وطبعا النصوص المقيدة قيودها واضحة ومعلومة، والنصوص العامة المخصصة تخصيصها واضح ومعلوم. فإذا تغافل العبد عن القيد لهوى في نفسه، أو تغافل عن المخصص لهوى في نفسه، فليعلم أنه من أهل البدعة وأنه ممن في قلوبهم زيغ. تفضل يا شيخ. أي نعم، في أمر النكاح بس، فقط بس. أما النظر للوجه والكفين على الإطلاق هذا مخالف، على خلاف الأدلة. وإحنا بنقوله إن يجب على المرأة أن تستر كل بدنها، وما قاله بعض أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، أو بمعنى أدق لا يجب على المرأة أن تستر وجهها. وقال إن هذا ليس على الوجوب، هذا القول صحيح، بل الأدلة الشرعية على خلافه، وطبعا يعني لكل جواد كبوة بل كبوات كما قال الألباني رحمة الله عليه. تفضل يا شيخ. فين؟ وسواء قول الجمهور أو قول الأئمة الأربعة، هل معنى ذلك أنه يكون حق؟ طيب خلاص، الله يبارك فيك. انتبهوا، يعني سبق في غسل اللفان والموضوع ده خد منا وقت طويل، والإمام ابن القيم يقرر أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا مرة واحدة، وهذا على خلاف قول الأئمة الأربعة أيضا. الله يبارك فيكم، سأقول كلام ولا أخص به أحد، عود نفسك. المعتقد في الحكم الشرعي شيء، وعجزك عن العمل بالحكم الشرعي شيء آخر. يعني ما استطعت أن تعمل لا تجادل لتجعل الحكم من الفرضية إلى الإباحة، لا، اعترف يا أخي بخطأك ورحمة الله واسع. إيه القضية؟ إيه القضية؟ أنا إزبال الإزار محرم وكبيرة من الكبائر، ولكن بصراحة أنا مش الأمر ده يعني وجد في النفس شيء، الناس تضحك عليه وأنا ماشي، ده قضية تخص جدا. ولكن الحكم الشرعي نغيره ونبدأ بقى نجادل حتى نسقطه أو ننزله من الوجوب إلى الإسباح الاستحباب إلى الإباحة، هذا مسلك يتعارض مع ما سماه العلماء بأمانة الكلمة في التبليغ، ودي مهمة جدا، ما يلق بداعية أن يغفل عنه. أمانة الكلمة في التبليغ. واحد سألني قال والله ما الحكم الشرعي في العمل في البنوك الربوية وأنا رجل شغال في قلب البنك؟ قل له يا أخي والله حرام. طب وانت يا أخي؟ أنا غلطان يا أخي رحمة الله واسع، وانتهى الأمر على ذلك. أما إن الإنسان فينا يغير في الحكم ليبرر لنفسه الخطأ، لا، ده يخشى عليه عياذا بالله من التلبس والتدليس في دين الله. وانظر إلى ما قاله الغلام لما جاءه وزير الملك وقال له بلغني أنك تبرئ الأكمه والكلام ده، فقال إن الذي يشفي هو الله، فإن آمنت به دعوته لك فشفاك. بس أمانة الكلام، أمانة في التبليغ. أما التدليس والكذب لا يأتي من ورائه خير قط. فالمعتمد عند أهل السنة أن المرأة يجب عليها أن تستر كل بدنها إذا خرجت لحاجة ضرورية وليست تحسينية، فالأصل مكث المرأة في بيتها. يقول فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. أيضا هنا برضو من باب التنبيه، حينما يتكلم بعضنا عن غيره لابد أن تراعي هذا الغير الذي تتكلم عنه. يعني أراد أن يتكلم عن صحابي، خد بالك ده صحابي صحابي. طب وازاي؟ ما هو بيقول لك اهو فتخبأت لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحه. ما هو الصحابة خير من فهم النصوص ويعلمون أن الإطلاق إذا قيد لا يعمل بالإطلاق، خير من فعل هذا هم الصحابة. فنقول هنا فرأيت منها ما دعاني، رأى وجهها في ضوء القمر، رأى كفيها، رغبه في ذلك ونكحها. أما نقول بقى نظر إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، لا، هذا سوء ظن بالصحابي ولا يليق. تمام، أريد أن أتكلم عن العلامة الألباني. خد بالك، الألباني شيخ الإسلام في زمنه في علم المصطلح وغيره ومجتهد، أريد أن أتكلم وهكذا. لذلك يزل من يتكلم عن الغير دون النظر إلى منزلة الغير، يزل حتما ولا بد. أما أراد أن يتكلم مثلا عما فعله خالد بن الوليد في بني جذيمة ومن قتله لمالك بن نويرة ونكاح امرأته كما يزعم المبتدعة، لا، ده صحابي، حشاه أن يفعل ذلك، حشاه. ولكن كل ما في الأمر أنه نكح، مات الرجل وامرأته أصبحت من السبي، ومعلوم بإجماع، بإجماع أن الرجل إذا وقعت، إذا كانت له امرأة من السبي وكانت متزوجة أو كانت يعني ذات بعل ووقعت في سهمه، الشرع المطهر أمره أن يستبرئ رحمها بحيضة واحدة، مضبوط؟ طب إيه المنع بقى أن هو لما قتل مالك بن نويرة ووزعوا السبايا، جاءت امرأة مالك في سهم خالد، فأراد خالد أن يقترب منها فكانت حائض وطهرت بعدها، إيه الإشكالية هنا؟ الكلام ده لو الواقع ده مستحيل أن يقع كنت تطعن في خالد، لأن أبدا الأمر يعني ميسور، الحيض يمكث عند المرأة لحظات ثم ينقطع، وهذا موجود وممكن يستمر أيام وهذا موجود، فلعلها قبل أن تقع في السبي كانت حائضا، فلما وقعت في السبي أو شكل الحيض على الانتهاء فانتهى حيضها فأتاها خالد وانتهى الأمر على ذلك. ولكن دايما كما قال القائل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدو المساوئ. أنت غلطان غلطان غلطان منك، الهوى هو الذي يتكلم ويتحكم فيك. طيب، والحكمة من ذلك أن النظر أدعى لحظوتها في نفسه، ومن ثم أدعى للألفة والمحبة ودوام المودة بينهم، كما في قوله للمغيرة: وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تكون بينكما المحبة والاتفاق. وحقيقة الأمر يا أخوانا هذا أمر الشرع أمر به فعلى الرأس والعين، ولكن يا ترى هل يلزم الرجل بالنظر إلى المرأة؟ لا يلزم. هب أنه يتزوج امرأة على زوجه يعدد يبتغي وجه الله ليكفلها ويقطع عنها ألسن الحاقدين ويعفها، الأمر عنده ما عنده رغبة في النساء، هذا لا يلزم، وهذا يفعله ابتغاء وجه الله عز وجل. المسألة السادسة: شروط النكاح وأركانه. طبعا كما تعلمون الشرط خارج عن ماهية الشيء، والركن يكون من ماهية الشيء، وإن كان تخلف الشرط أو الركن يؤثر في العمل، تخلف الشرط أو الركن يؤثر في العمل. غير أن العلماء قالوا إن عجز عن الإتيان بالشرط أو عجز عن القيام بالركن أو أكره على عدم القيام بالركن فتفصيل بعض العبادات تصح وبعض العبادات لا تصح. مثال ذلك: عجز عن استقبال القبلة لمرض، أو ما استطاع أن يتوجه للقبلة لجهله به سقط عنه وتصح صلاته ولو صلى لغير القبلة. نعم، عجز أن يتطهر من الجنابة لشدة البرد ودخل وقت الصلاة وأوشك على الخروج يتيمم ويصلي، لم يجد ماء ترابا صعيدا طيبا أو صعب عليه التيمم لعجز في أعضائه يصلي بغير طهارة، وهذا مجمع عليه. يبقى فرق بين الشروط والأركان: الشرط خارج عن الماهية والركن داخل في ماهية الشيء. طيب، يقول: تعيين كل من الزوجين فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يعينه، كقوله: زوجتك بنتي، إن كان له أكثر من واحدة، أو يقول: زوجتها ابنك، إن كان له عدة أبناء، بل لا بد من تعيين ذلك بالاسم كفاطمة ومحمد أو بالصفة كالكبرى والصغرى. يبقى الشاهد لابد من التعيين، أي تحديد المرأة أو الرجل بعينه، بعينه، حتى لو ذكر بالوصف واشترك معه أحد في الوصف لا يحل، كأن يكون زوجتك ابنتي الكبرى وكان له بنتان توأمتان ولد في وقت واحد ولا يدري من الذي ولد أولا، قال لك الاثنين دولت زي بعضهم وقال زوجتك الكبرى، لا هذا خطأ، لأن هنا الوصف لم يقع على على امرأة بإيه؟ بعينه. الشرط الثاني رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح نكاح الإكراه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، وفي رواية لا تنكح الثيب، وكلمة الأيم هنا تطلق على الثيب بقرينة السياق، وإلا قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة، فيقال رجل أيم وامرأة أيم، واضح؟ فهنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر معناها الثيب بقرينة والبكر، أما أصلها فمن لا زوج له. الشرط الثالث بالنسبة لمسألة فلا يصح نكاح الإكراه، في غالب الأحيان يكون عند الابن أو البنت شيء من التأبي على بعض الزيجات، البنت مثلا تقول لأبيها لا مش متجوزاه، والواد يقول له لا مش هتجوز، فيبدأ الأقارب كالأبوين وغيرهما يعني يذكرون شيئا من المحاسن ترغيبا للبنت في الزوج وترغيبا للابن في المخطوبة، وممكن من خلال الذكر يكون هناك شيء من الضغوط، احنا اضرب مصلحتك دامك وهكذا، هذا يا اخواننا لا يعد من الإكراه، وكل حالة بحالة، الإكراه أن تصر البنت على عدم النكاح وتقول يستحيل أن أوافق، وأصرت على هذا، في هذه الحالة لا يحل للأبي أن يكرهه على ذلك، وإن حدث فالنكاح باطل. فضل. لو تقدم شاب صالح لخطبة فتاة ورأى الوالد أن زوجته يوري ورفضه، هل يجوز له أن يكرهها؟ نحن قلنا هم ترغيب مع شيء من الضغوط، أصرت على الرفض خلاص لا يحل له أن يزوجها هي، وإن وقع فالنكاح باطل. فضل. تستأمر يعني يقول لها تزوجي فلان وتصرح. أي نعم. لا لا يعني ده كان أيام زمان مش شرط، أما دلوقتي لا، ده الموضوع اختلف خالص. ماشي. بعد ذلك الولاية في النكاح، فلا يعقد على المرأة إلا وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ويشترط في الولي أن يكون رجلا بالغا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا. هنا مسألة يا أخوانا في باب النكاح يسميها الفقهاء عضل الأولياء لمن هن تحت ولايته، يعني الولي عضل المرأة، عضلها أي منعه من النكاح، فالعلماء قالوا إن كان الولي عضل المرأة بدون وجه حق، والحق هنا حق شرعي، وأبى أن يزوجها على الإطلاق، في هذه الحالة للمرأة أن تأتي بولي غير هذا الولي، وهذا أمر مشروع ولا غضاضة فيه، هذا على وجه الإجمال. أما التفصيل فكل حالة بحالته، يعني امرأة مثلا تأتيك وتقول لك والله يعني أبي أريد أن أتزوج بفلان وهو منعني، يبدأ يبقى فيه شيء من التفصيل، ما الذي حمله على المنع، لأن عنده وجهة نظر سديدة وهكذا، فمسألة ولكن المشروع إذا عضل الرجل المرأة بدون وجه حق لها أن تأتي بولي آخر. وكذلك هب أن هذه المرأة التي يتزوجها الرجل كانت مثلا من بيت كفر ثم أسلمت، فلا ولاية لأحد من أقاربها عليها طالما ما زال على شريعته غير شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة لها أن تختار رجلا كفءا من المسلمين يتولى أمرها، والسلطان ولي من لا ولي له. أما مسألة في شريعة الإسلام نكاح بلا ولي هذا ليس له وجود، هذا ليس له وجود، والصواب والمعتمد عند أهل العلم أن النكاح فاسد. فضل يا شيخ. لا، العصبة أولا، العصبة. ودايما يا إخوانا الله يبارك فيكم في مسألة الولاية خدوا بالكم جلها قضايا أعيان، يعني ممكن في حالة من الحالات تنظر أنت إلى عم المرأة وخالها تجد أن عمها رجل سوء، علامات الفسق عليه بادية، خلاص الأمر واضح، نذهب إلى خالها، هذا الرجل التقي الديني يكون وليا له، فالأمر يعني قضايا أعيان. فضل يا شيخ. أي نعم، لا هو تبع العصبة موجود في مسألة المواريث، واخد بالك؟ كلما كان أقرب إلى المرأة فهو أولى بدرجة الإيه؟ درجة القرابة. طيب، لا نكاح إلا بولي، الشرط أو النفي هنا على المعتمد عند أهل العلم نفي الصحة، فالنكاح فاسد. وفرق العلماء بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، فقالوا في النكاح الفاسد لا، في كلا النوعين لابد من التفريق بين الرجل والمرأة، لازم. الفاسد لابد من الطلاق، أما الباطل فيفرق بينهما. وكذلك النكاح الفاسد إن ترتب عليه إنجاب ينسبون إلى الزوج، أما النكاح الباطل فلا ينسبون إليه مطلقا. فإذا تزوج امرأة لا تحل له، كأن تكون مثلا معتدة من الغير أو من محارمه من الرضاعة وهو يعلم ذلك، النكاح باطل. وإذا حدث إنجاب فهذا لا ينسب إليه، لأن بد أن نفرق بين البطلان وبين الفساد. الفساد يعتبر شبهة نكاح، ففي هذه الحالة ينسب الأولاد إلى الزوج لشبهة النكاح. يقول الشهادة على عقد النكاح. فضل شهادة. فاسد بطلاق، أما النكاح الباطل خلاص نروح نخدها من بيته ونروح على أهله. وطبعا في كلا الحالتين لابد أن تعتد، لازم تعتد. نعم. لها الصداق. أي نعم، لها الصداق. الشهادة على عقد النكاح فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين، مسلمين بالغين عدلين ولو ظاهرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود. واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف للإنكار طبعا. وفي عصرنا الحاضر لا نتردد قط في أنه يجب وجوبا عينيا من توثيق النكاح في الجهات الرسمية، أي عند المأذون يجب. أما أننا تسأل، وده بتحصل كتير، يقول لك طيب هل يا ترى لو احنا تزوجنا بدون مأذون النكاح باطل ولا صحيح؟ يعني يقول لك قدام الناس بحالها وجاب لها مهر وعمل وصيغة الإجاب والقبول والدنيا شاهدة وكله موافق، هل النكاح باطل ولا يجوز أم أنه صحيح؟ خد بالك دايما الحكم الشرعي غير الفتوى. الفتوى بننظر إلى مآلها وبننظر إلى ما يترتب عليها، لازم تكون كيس. الجواب في هذه الحالة كلامك لا يحل لك أن تفعل ذلك فقط. أما إنك لو قلت أن النكاح صحيح خربت الدنيا، وده اللي بيحصل حالا لسه والله يا إخواننا. من فترة بسيطة اتصل بي بعض إخواننا، رجل زوج ابنته قبل السن المذكور، وطبعا القانون الذي يلزم بعدم الزواج قبل كذا هذا مخالف للشرع، مخالف للشرع. المهم تزوجت البنت من الولد، ثم حملت ثم مات ولم تبلغ السن ولم يوثق الزواج، ولدت. تعلمون ما الذي حدث؟ قام أبوها بتسجيل الابن باسمه. حلها انت دي بقى، تنحل ازاي دي؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ طب خلاص احنا بنسلم ونقول الى الله المشتكى، والله هو المسؤول والمأمول ان يردنا جميعا الى الاسلام ردا جميعا. ولكن ماذا نصنع في هذه؟ الصواب اذا قويت المرأة على الوطئ تنكح ولو لم تحض، وده مجمع عليه. قويت المرأة على الوطء تنكح ولو لم تحض، وإلا ماذا نصنع بقوله تعالى واللائي لم يحض؟ واخد بالك مسألة السن وعدم الكلام ده كلام غير مشروع. وإن قلنا أنه من تقييد المباح فليس في هذه الحالة، لأن المباح باعتبار مصدره نوعين، إباحة بالبراءة الأصلية وإباحة بالنص الشرعي. وما أبيح بالنص الشرعي لا يقيد إلا لضرورة ملجئة تقدر بقدره. المسلك ده بعيد كل البعد عن وجهات الشرعية. فعشان كده احنا بنقول نحتسب عند الله. اصبر بقى، بنتك يعني جاءها الكفر وعندها 14 16 17، اصبر. وإن استطعت بوسيلة قانونية أن تثبت هذا النكاح بحيث إن وضعت ينسب إلى أبيه في وقت ولادته وإن طلقها تضمن حقوقها، فاستعن بالله ونفس عدا ذلك تريث. أما بقى اللي يقول لك احنا خدنا عليه وصل أمانة، حد مش عارف إيه، كل ده كلام باطل لا سند له ولا قيمة ولا يثبت أمام الواقع الأليم الذي نعيشه. نعم. ما احنا قلنا خلاص احنا إن استطعت أن تتزوج بمسلك قانوني لا بأس. الشرط الخامس من شروط النكاح خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة واختلاف دين ونحو ذلك من الأسباب، كأن يكون أحدهما محرما بحج أو عمرة. كلمة اختلاف دين اكتب جنبها كده ويستثنى من ذلك اليهودية والنصرانية. ويستثنى من ذلك اليهودية والنصرانية، أي يجوز للمسلم أن يتزوج بأحدهما. أركان النكاح، وأركان النكاح التي بها قوامه ووجوده هي العاقدان، وهما الزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج التي سبقت الإشارة إليها والآتي ذكرها في بحث المحرمات. الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه وكيلا بلفظ إنكاح أو تزويج. القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا الزواج، ولا بد من تقدم الإيجاب على القبول. هنا أمر ما ذكره المصنفون، لأن الكتاب مختصر وهو الذي يتعلق بالصداق، الذي يتعلق بالصداق. الصداق ركن من أركان النكاح، والمراد بقولنا ركن أي من اشترط أن يتزوج امرأة بدون صداق مهما كان قليلا النكاح باطل. لفظ واضح؟ من اشترط أن يتزوج امرأة بدون صداق مهما كان قليلا، قال لك مجانا لن أدفع شيء، وإن أعطاها شيء ففي نيته ليس من الصداق، هذا النكاح باطل باتفاق أهل العلم. ولابد أن نفرق بين اشتراط عدم الصداق وبين عدم ذكر الصداق عند النكاح، هذه غير هذه. فإذا اشترط عدم الصداق فكما قلنا النكاح باطل، أما إذا تزوج ولم يذكر الصداق ما تكلموش في الموضوع، إحنا ناس أهل، النكاح صحيح. والدليل على ذلك قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. معنى الآية لا جناح عليكم، وكلمة لا جناح معناها الإباحة، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أي أنه عقد عليا ثم أراد أن يطلق قبل أن يمس. الله يبارك لكم، يعني أنا أرى أشياء وبسكت، ولكن تتنافى مع كل شيء طيب كون إن إحنا نتكلم وأخ فاضل يطلع الهاتف يلعب فيه، هذا يعني أقل شيء قلة أدب، ده أقل شيء، لأن العلم ومجلس العلم له قدسية وله احترام. كذلك يتكلم مع أخيه ونحن نتكلم، هذا قلة أدب. رجاء الله يبارك فيك، رجائي رجائي، درس العلم له أدب وله قدسيته، والله استطعت أن تلتزم خير وبركة، ما استطعتش ليس لنا عليك، ليس لنا عليك سبيل، والباب مفتوح. أما هذا الذي نراه هذا أخواننا لا أقبله مطلقا أبدا، رجائي رجائي رجائي. يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي ولم تفرضوا لهن فريضة. فإذا تزوج المرأة، فإذا تزوج الرجل المرأة ولم يتكلم في الصداق، النكاح صحيح باتفاق. ووجه الاستدلال من الآية أن الله نفى الجناح عن الطلاق ولا طلاق إلا بعد نكاح، فمعناها أن النكاح صحيح، وعشان كده قال إيه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. أما أنه يتزوج على صداق، أي تزوج بدون صداق ويشترط ما في الصداق، هذا الأمر أكرمكم الله خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم فقط، وهو ما يتعلق بمسألة أن تهب المرأة نفسها لرجل بنص القرآن، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أهو خالصة لك. أما أن يتزوج الرجل بشيء بدون صداق هذا النكاح يا أخوانا باطل ولا يصح. نعم. بالنسبة للأخ حاضر، الصداق منه المقدم أو المعدل بيسموه، ومنه المؤخر، ويجوز تقديمه ويجوز تعجيله ويجوز تأخيره، ماشي. صدق منه ما يقدم قبل النكاح، ومنه ما يؤخر أي بعد النكاح، اللي هو مشهور في مصر مؤخر الصداق اللي موجود في القسيمة، على صداق المعدل منه 1 جنيه واخد بالك، والمؤخر اكتب هتكتب قد ايه يا راجل، اكتب ما فيش خلاص واخد بالك، ده مؤخر. هذا يجوز باتفاق، يجوز أن يكون إيه مؤخر، ولكن حينما نقول بالجواز يجب أن نعرف أحكامه، حكمه إيه بالنسبة للرجل وحكمه بالنسبة للمرأة. أولا بالنسبة للرجل دين في عنقه يأخذ حكم الدين، وعندنا القانون بيقول إيه والمؤخر دين يدفع في أقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق، يبقى هنا وقت إيه؟ وجوب الدفع. ويجوز للمرأة أن تطالب بمؤخر الصدق طالما أن الرجل دخل بها. كويس؟ طيب ده حكمه بالنسبة للرجل، وطبعا باتفاق أهل العلم إذا مات حكم المؤخر دين، يعني يخرج من التركة بعد أن يجهز الميت ويدفع. ساب تركة قد إيه؟ 10,000 جنيه، والمؤخر 10. خلاص يا أخوان الورثة روحوا، مفيش حاجة، إيه بنسدد ديون الراجل، واخد بالك؟ هذا ما فيش فيه نزاع بين أهل العلم. هذا بالنسبة حكمه بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فهو تركة، تنطبق عليها أحكام التركة، فإن بلغ النصاب وجب فيه الزكاة. عشان ما تفرحش بقى تقول اعمل لي مؤخر 50,000 جنيه، خدهم. لا، حكم المال تركة، إن بلغ النصاب يجب فيه الزكاة، وإن كان أقل من النصاب انتبه، ولكن مع شوية الذهب وخبله يبلغ النصاب وجب فيه الزكاة. وهذه لحظة بس أكمل الكلام، عشان كده تجد أقوال الأئمة إيه؟ لأن مؤخر الصدق لما يجي ندرسه في مسألة النصاب، في نصاب الزكوات ونصاب المال، بيندرج تحت باب المال الذي عند الغير ووجب فيه الزكاة، تخرج عنه الزكاة أم لا؟ يبحث في الباب ده عند الفقهاء. أقوال أهل العلم كما يلي: ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، يجب على المرأة أن تخرج الزكاة عن مؤخر صداقها كل سنة. ليه؟ قالك أصل دين عند مالي موثوق الرجوع يبقى كل سنة. يا خلي بالك الكلام بتاعنا واضح، قسمت الزواج فيها 50,000 جنيه مؤخر، بنقول للست ديت كل سنة طلعي زكاة 50,000. ازاي؟ الالف كم جنيه؟ 25,000، ربع مسألة منتهية. طيب ده القول الأول. القول الثاني وهو قول الأحناف، قال تخرج عنه كل سنة ولكن حينما تقبضه. طب الرجل مثلا بنتكلم في 70 سنة، تخرج زكاة 70 سنة ما عادش منه ولا مليق، والله حكم شرع. القول الثالث وهو قول المالكية وهو أرفق الأقوال، تخرج عنه سنة كاملة ولكن لما تقبضه، ده حكم الشرع في المؤخر. يبقى بناء على ذلك حينما أفرح وأقول أكتب كذا وكذا كان ده مخالف، لا، لابد أن نعرف الحكم قبل أن ننفذ الشيء حتى لا نقع في محظور. والله عز وجل هو القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله الأسبوع القادم سأملي عليكم مبحث في المحرمات من النساء. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.